حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحسن. طيب أنتم عرفتم الآن موضع إصبعين جائز، ها؟ يكون علما وربما يكون طوقا وربما يكون سجفا، وكل هذا جائز، لكن مقدار أصبعين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ومر علينا أيضا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.